إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخرها إلى يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يجعل الولدان شيبا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. ثم أما بعد، عباد الله المؤمنين، فحياكم المولى سبحانه وتعالى جميعا وبياكم، وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. أيها الناس، لا زلنا في الحديث عن الإيمان وما أدراكم ما الإيمان، لا زلنا دائما في الحديث عن أركان الإيمان، عن ركن من أعظم أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. وبالضبط، لا زلنا معكم في الحديث عن أشراط الساعة وعلامات القيامة. عباد الله، وصلنا معكم في الخطبة الأخيرة إلى الكلام عن أعظم فتنة في تاريخ البشرية، وأكبر محنة في حياة الإنسانية، عن ينبوع الفتن والضلال، وعن منبع السوء والأهوال، عن المسيح الدجال. عباد الله، الدجال، وما أدراكم ما الدجال، أعظم فتنة في التاريخ. ما بعث الله عز وجل نبيا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا أنذر أمته فتنة الدجال. الدجال عظيم الخلق، رجل من بني آدم كافر بالله وباليوم الآخر. الدجال يخرج من أرض المشرق، من حارة يقال لها اليهودية بأصبهان أو بأرض خراسان. الدجال يتبعه الفئام من الناس، منهم الترك والعجم، كأن وجوههم المجان المطرقة. يتبعه 70,000 من اليهود عليهم الطيالسة وعلى رؤوسهم التيجان. يتبعه الأعراب وتتبعه النساء، كما أخبر بذلكم رسول رب الأرض والسماء صلوات الله وسلامه عليها. الدجال معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. الدجال يمكث في الأرض سنة وشهرين وأسبوعين، كما قال صلى الله عليه وسلم حين سئل عن نفسه في الأرض قال يمكث 40 يوما، فيوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيام الناس. الحاصل أنه يمكث على التحديد في الناس سنة كاملة وشهرين وأسبوعين، بذلكم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الدجال، وما أدراكم ما الدجال؟ له سرعة في الأرض مذهلة، قال صلى الله عليه وسلم كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على أقوام فما من أرض إلا ويطأها الدجال إلا مكة والمدينة، يأتي على أقوام فيدعوهم فيستجيبون لدعوته ويقرون أنه ربهم والله المستعان، فإذا أقروا بذلك أمر الأرض فأنبتت وأخرجت نباتها، وأمر السماء فأنزلت ماءها، وأمر الضروع فامتلأت بالألبان، وهكذا. ثم يمر على أقوام فلا يقرونه على دعوته ولا يؤمنون بربوبيته ويمكثون على الإيمان بالله الواحد الأحد سبحانه وتعالى، فإذا بهم يفقدون ما لهم كله، كما أخبر بذلكم المعصوم صلى الله عليه وسلم يأمر الأرض فتخرج كنوزها وتتبعه تلك الكنوز كيعاسيب النحل، كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم يدعو الشاب من الرجال فيضربه ويقطعه فلقتين، ثم يدعوه بعد ذلك فيقبل وهو متهلل الوجه يضحك كأنه لم يصبه شيء، فهذا شيء من فتنة المسيح الدجال. إذن إنها أعظم فتنة على الإطلاق، بذلكم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن رسول الله عليه الصلاة والسلام من شدة فتنة المسيح الدجال قد تحير في شأن ابن صياد، ذلكم الطفل اليهودي الذي كان يحيا بين ظهرانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقد سبق ذلك كله في الخطبة الماضية فلا نعيد. عباد الله، ثم بعد ذلك من أهم ما طرقناه في هذا الموضوع العظيم الجليل أن تحدثنا عن وسائل النجاة من فتنة المسيح الدجال، فذكرنا لكم تقوى الله العظيم، وذكرنا لكم الإقبال على الطاعة واجتناب المعصية، وذكرنا لكم الإكثار من قراءة القرآن وخاصة أوائل سورة الكهف، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا لكم من وسائل النجاة من فتنة المسيح الدجال أن يكثر العبد من ذكر الله عز وجل والاستعاذة من شره في صلواته وخلواته، خاصة دبر التشهد الأخير، كما هو ثابت عن نبينا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ومن وسائل النجاة من فتنته أيضا أن يبتعد الإنسان عنه ما استطاع، من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل لنقبل عليه وهو يظن أنه مؤمن فيتبعه من كثرة ما يلقي به من الشبهات، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن أعظم ذلكم الابتعاد أن ينأى الإنسان عنه، وأن يحاول كل المحاولة، وأن يحرص كل الحرص على أن يكون ممن يحيا حين ذاك في مكة والمدينة، فإن الدجال يطأ الأرض كلها، فإذا أراد أن يدخل مكة أو أراد أن يدخل المدينة فإن الملائكة تستقبله بالسيوف مصلتة تضربه وتبعده عن الحرمين الشريفين. عباد الله، حدثناكم عن هذا كله بتوفيق منه سبحانه في الخطبة الماضية، ولكن السؤال المطروح: هل لهذه الفتنة نهاية؟ وهل لفتنة الدجال أمد تنتهي عنده؟ أقول وبالله التوفيق، ما من فتنة إلا ولها نهاية بفضل المولى سبحانه وتعالى. عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين في سنته المطهرة نهاية فتنة الدجال، وأخبر عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد في المسند بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدجال في خفقة من الدين وإدبار من العلم فيمكث في الأرض 40 ليلة. ثم ذكر من شأنه ما ذكر، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وينزل عيسى بن مريم عليه السلام في السحر فينادي: يا أيها الناس، ألا تخرجون إلى قتال الكذاب الخبيث؟ الحديث: أيها الناس، أخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نهاية مسيح الضلالة ستكون على يد مسيح الهدى عليه الصلاة والسلام. وقبل الحديث عن هذه النهاية لا بد من التعريف بمسيح الهدى عليه السلام، كما عرفنا بمسيح الضلالة الدجال الكذاب. أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفة عيسى بن مريم عليه السلام، وعيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه نبي من أشرف أنبيائه ورسول من أعز رسله، بل هو من أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. ميلاده معجزة من المعجزات العظيمات، كلامه في المهد معجزة أيضا من المعجزات الباهرات القاهرات. أيها الناس، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ليلة أسري به موسى بن عمران عليه السلام فوصفه كأنه رجل من شنوءة ونعته بغير هذا. ثم ذكر عيسى بن مريم عليه السلام فقال: هو ربعة من الرجال أحمر، كأنه خرج من ديماس، ربعة من الرجال أحمر، أحمر أي شديد البياض، ربعة من الرجال أي ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن، كأحسن ما يكون عليه الرجال. قال: كأنه خرج من ديماس، والديماس هو الحمام. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن له لمة في شعره، واللمة الشعر الذي يكون أكثر وأطول من الأذنين، له لمة كأحسن لمم الرجال، إذا رأيت رأسه كأنه يقطر وليس به بلل، كأنه يقطر وليس به بلل، هو سابط الشعر، له شعر رطب لين، بذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في صحيح مسلم أن عيسى بن مريم عليه السلام يشبه عروة بن مسعود الثقفي. عباد الله، وأخبرك ذلكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه الصلاة والسلام سينزل، قال: فإذا نزل فاعرفوه، أو إذا رأيتموه فاعرفوه، هو ربعة من الرجال أحمر، كأن رأسه يقطر وليس به بلل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فينصر الله به الدين، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، وينصر الله به الدين، ويهلك الله عز وجل الملل كلها إلا ملة الإسلام، ويلقي الله عز وجل في الناس الأمنة. أن يلقي الله عز وجل في الناس في زمان عيسى بن مريم عليه السلام الأمنة، أي الأمن، ويلقي الله عز وجل في زمانه الأمنة حتى ترتع السباع مع الإبل. أمر عجيب، ولكنه قد أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. ويلقي الله عز وجل في زمانه الأمنة حتى ترتع الأسود أو السباع مع الإبل، وحتى ترتع النمار مع البقر، وحتى ترتع الذئاب مع الغنم، وحتى يلعب الصبيان بالحيات، أي بالثعابين، وحتى يلعب الصبيان بالحيات ولا تضرهم. هكذا يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، هذا باختصار شديد وصف عيسى بن مريم عليه السلام، ووصف ذلك الزمان الذي ينزل فيه عليه صلوات ربي وسلامه. ثم إن أناسا قد أنكروا ما ثبت في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، مع أن الأدلة طافحة في كتاب الله، ومع أن الأدلة متكاثرة متذاثرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل إن العلماء رحمهم الله عز وجل ذكروا أن أحاديث نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان أحاديث متواترة من حيث المعنى، أحاديث متواترة من حيث المعنى بفضل الله عز وجل. لذلك فإن أهل السنة قاطبة مجمعون على هذه الحقيقة، لم يخالف فيها أحد منهم بفضل المولى عز وجل. فعيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان. قد سمعتم بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أقول إن القرآن الكريم فيه آيات كثيرة تدل على أن عيسى ابن مريم عليه السلام سينزل في آخر الزمان، من بينها قول المولى جل وعلا في كتابه العزيز: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وإنه لعلم للساعة. لما ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام قال: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون، هذا صراط مستقيم. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومثله مجاهد بن جبر رحمه الله عز وجل كان يقرآن قول الله عز وجل: وإنه لعلم للساعة وإنه لعلم للساعة، أي نزول عيسى عليه الصلاة والسلام بين يدي الساعة علم على قرب القيامة، شرط من أشراط الساعة وعلامة من علامات القيامة. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قوله سبحانه بل رفعه الله إليه، ثم قوله سبحانه وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال العلماء في هذه الآية دلالة قاطعة بفضل الله عز وجل على أن عيسى عليه الصلاة والسلام قد رفع، والصحيح أنه قد رفع بجسده وروحه إلى السماء حين أراد اليهود قتله وأرادوا صلبه، رفعه الله عز وجل وجل. وسينزل بين يدي ساعة، وإن نزوله علامة عظيمة من العلامات الكبرى التي تدل على قرب القيامة وعلى أن زمان الساعة قد حان. نسأله سبحانه أن يثبتنا على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كذلكم أيها الناس، قول الله عز وجل: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، إني متوفيك ورافعك إلي. الواو في اللغة العربية لا تفيد سوى مطلق الجمع، لا تفيد سوى مطلق العطف، ولا تفيد ترتيبا، لا تفيد ترتيبا. لذلك فقوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي لا يصح فيه أن يقال إن الله عز وجل قد توفاه فمات ثم إنه رافعه بعد ذلك، بل إن الله عز وجل رفعه ثم ينزله إذا شاء أن ينزله، ثم يتوفاه إذا شاء أن يتوفاه. وإن شئتم قلتم إن قول الله عز وجل إني متوفيك المقصود الوفاة الصغرى، أي النوم كما قال بعض أهل العلم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الحاصل أن الله عز وجل قد ذكر في القرآن رفع عيسى عليه الصلاة والسلام، وذكر الله عز وجل أيضا أنه سينزل بين يدي الساعة، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى وأشهر من أن تستقصى في مثل هذا المجال. ويكفي أن العلماء ذكروا كما ذكرنا أن ذلك من قبيل المتواتر بفضله سبحانه وتعالى. أيها الناس، كيف ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام؟ ومتى ينزل؟ كل ذلك بينه نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل حين يكون أهل الإيمان مستعدين أتم الاستعداد على أتم الأهبة لقتال اليهود وللخروج إلى قتال جند الدجال وقتال رأسهم المسيح الدجال، وبينهم يتهيئون لصلاة الصبح إذا بعيسى عليه الصلاة والسلام ينزل، كما جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم. أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ينزل عليه الصلاة والسلام بدمشق عند البنارة الشرقية، عند البنارة البيضاء بشرقي دمشق ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام، وعليه مهرودتان، وعليه ثوبان كأنهما مصبوغان بالزعفران يميلان إلى اللون الأصفر. ينزل عليه الصلاة والسلام وكفاه على ملكين من ملائكة الله عز وجل، شعره كأنه يتقاطر، إذا طأطأ رأسه تقاطر شعره، وإذا رفع رأسه كأنه ينحدر منه جمان يشبه اللؤلؤ، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ينزل في أحسن هيئة، فإذا رآه المؤمنون والتفتوا عرفوا أنه نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. وتصوروا ذلكم الموقف عباد الله، أهل الإيمان قلة قليلة، فئة قليلة ثابتة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وبينهم وبينما هم يصطفون ليصلوا صلاة الصبح، وبينما هم يتهيئون للخروج إلى هذه الملحمة العظيمة، إذا بهم يلتفتون إلى ورائهم فيرون عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام في تلكم الهيئة العظيمة العجيبة فيعرفونه، فما أعظم فرحتهم حين ذاك، فيقدمونه من شدة حساوتهم به، يقدمونه إلى الصلاة فيرفض ذلك فيرفض ويقول بعضكم إمام بعضا تكرمة من الله عز وجل لهذه الأمة، بعضكم إمام لبعض، فيصلي بهم المهدي كما أخبرنا أو كما ذكرنا في الخطبة المتعلقة بالمهدي، فيصلي بهم، ثم بعد ذلك يخرجون إلى قتال مسيح الضلالة، إلى قتال المسيح الدجال. والمسيح الدجال كما ذكرنا من أعظم جنده اليهود الغاصبون الغاشمون الظالمون المعتدون الخونة أبناء القردة وأحفاد الخنازير. سيقيد الله عز وجل لهم رجالا، وسيسخر المولى عز وجل لهم عبادا أبطالا، هم الذين يقاتلونهم، وهم بفضل الله عز وجل الذين يقتلونهم مع المهدي ومع عيسى عليه الصلاة والسلام. إذا قاتل أهل الإيمان اليهود وإذا قاتلوا الدجال، فإن الدجال حين يرى عيسى ابن مريم عليه السلام يعرفه، يلتقي ويجتمع مسيح الضلالة مع مسيح الهدى. إذا رأى الدجال عيسى ابن مريم عرفه، فإذا عرفه فإنه يفر يهرب، بل قال عليه الصلاة والسلام إذا رآه فإنه ينماث، أي يذوب كما يذوب الملح في الماء. فيقول عيسى عليه الصلاة والسلام إن لي فيك ضربة لن تفوتني، فيقبل عليه بحربته فيطعنه بهذه الحربة فيقتله ويهلكه بباب لد بمكان بفلسطين قريبا من المسجد الأقصى، كما بين ذلكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. عباد الله، سؤال يطرح هاهنا، لماذا؟ لماذا اختار الله عز وجل عيسى عليه الصلاة والسلام لينزل في هذه المرحلة وليكون على ويكون من شأنه ما يكون دون غيره من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ ذكر العلماء رحمة الله عليهم أوجها في تقديم عيسى عليه الصلاة والسلام في هذه المهمة. من بين ذلكم أن عيسى صلوات الله وسلامه عليه قد آذاه اليهود إذاية عظيمة، وآذوا أمه منذ مولده بل قبل ذلك، ثم إنهم من زيادة إذائه ومن إمعانهم في ظلمه أنهم هيئوا لقتله وصلبه، ولكن الله عز وجل نجاه فرفعه إليه سبحانه. اليهود إلى اليوم يزعمون أن عيسى عليه الصلاة والسلام ولد فاحشة والعياذ بالله، ويزعمون أنهم قد قضوا عليه قضاء محكما مبرما، وأنهم قد قتلوه وصلبوه، فيريد الله عز وجل أن يكذب مزاعمهم، فإذا به يأمر عيسى عليه الصلاة والسلام بأن ينزل في آخر الزمان، فإذا رآه اليهود علم الحقيقة، ثم هو الذي يقاتلهم على رأس أهل الإيمان بفضل الرحيم الرحمن. فهذا هو الوجه الأول. أما الوجه الثاني فإن عيسى عليه الصلاة والسلام قد تشبث به أقوام، ولا يزالون متشبثين به إلى اليوم، يزعمون أنهم أتباع له، ويزعمون أنهم ليسوا مكلفين باتباع النبي الأمين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، يزعمون أنهم يتبعون عيسى عليه الصلاة والسلام، فإذا نزل في آخر الزمان فلا شبهة لهم حين ذات، لأنه يكسر الصليب، ولأنه يقتل الخنزير، ولأنه يبطل الجزية، فحين ذات لا تبقى أدنى شبهة لهؤلاء المتنصرين لعباد الصليب، فلله الحمد والمنة. أما الوجه الثالث من أوجه تقديم عيسى عليه الصلاة والسلام دون غيره من الأنبياء والرسل أن الله عز وجل يريد أن يحق الحق ويبطل الباطل، فللحق دائما النهاية، ولله الحمد والمنة. الحق دائما له النهاية وله الفوز، والنتيجة النهائية دائما تعود إلى الحق مهما رغى، مهما أثبت ذلكم الباطل، مهما عظم في أعينكم، فإن النهاية للحق بفضل الله عز وجل. فإذا اجتمع مسيح الضلالة مع مسيح الهدى فإن النصر لمسيح الهدى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ذكر العلماء وجها رابعا، وهو أن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس هو أن عيسى عليه السلام كغيره من الأنبياء والرسل، خلقهم الله عز وجل في الأصل من آدم، خلقهم من تراب، والله عز وجل قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فقد الله عز وجل على من عاش في هذه الأرض أن يموت فيها بإذنه سبحانه وتعالى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. عباد الله، هذا شيء يسير مما يتعلق بوصف المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وما يتعلق بأدلة نزوله، وما يتعلق بصفة نزوله، وما يتعلق أيضا بأوجه تقديمه على غير من الأنبياء والمرسلين عليهم جميعا من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. بقي معنا أمران اثنان عظيمان لا بد من التطرق إليهما حتى يكون الكلام تاما كاملا إن شاء الله في موضوع عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ارتقبوا الأمرين بعد حين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيد الأنبياء وإمام المرسلين. وبعد، معاشر الأحبة، إن هنالك مسألتين اثنتين، وإن التطرق إليهما من الأهمية بمكان بمناسبة الحديث عن نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. أما المسألة الأولى فتكون بمثابة الشبهة عند بعض الناس الذين زعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس خاتم الأنبياء والمرسلين، بل إن عيسى عليه السلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين. واستدلوا لذلك بأدلة القرآن وبأدلة السنة. الله أكبر، شبه يتمسك بها أعداء القرآن والسنة ثم يستدلون بأدلة القرآن والسنة على أن خاتم الأنبياء والمرسلين إنما هو عيسى بن مريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أدلتهم أن عيسى عليه الصلاة والسلام سينزل بين يدي الساعة، وأدلتهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات وقد أفضى إلى ما قدم قبل قرون خلت. نقول وبالله التوفيق إن هذه الشبهة ضعيفة من الضعف بمكان، حتى إنها لا تقوم حتى تسقط بفضل المولى سبحانه وتعالى. اعلموا رحمني الله وإياكم أن أدلة القرآن والسنة واضحة صريحة في أن خاتم الأنبياء والرسل هو محمد صلوات الله وسلامه عليه. من ذلكم مثلا قول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. من ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. من بين ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: وأنا العاقب لا نبي بعدي. ثم إن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان فإنه لا يبعث بالإنجيل ولا يبعث برسالة جديدة مستقلة، بل إنه يكون تابعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وكذلك عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فإنه يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم على دينه، وتبقى شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تبقى قائمة على قدم وساق. ومن أدلة ذلك أنه يأتي والناس يريدون الصلاة فيصلون ويصلي معهم مأموما، يصلي معهم مأموما. هذا دليل على أنه يتبع شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من أدلة ذلك أن الجهاد يبقى قائما والمؤمنون يجاهدون ويجاهد معهم أيضا صلوات ربي وسلامه عليه. من أدلة ذلك ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، أي يحج أو يعتمر أو يجمع بين الحج والعمرة، فيحج أو يعتمر على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سنته وهديه صلوات ربي وسلامه عليه. فعيسى ابن مريم عليه السلام حين ينزل لا يبعث برسالة جديدة ولا يبعث بالإنجيل السابق، وإنما يكون من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما أعظم نظرة علماء السنة إلى هذه القضية. فهذا الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى مؤرخ الإسلام حين يترجم لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقول: عيسى بن مريم عليه السلام صحابي ونبي، لفتة من أعظم ما يكون، صحابي ونبي. لماذا؟ لأن تعريف الصحابي عندنا أنه ذلك الرجل الذي لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. وهذا التعريف كله يصدق على عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فإنه رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولقيه ليلة الإسراء والمعراج وهو مؤمن به وسلم عليه، بل كان مؤمنا به قبل أن يبعث ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما رآه وهو مؤمن به سلم عليه عليه الصلاة والسلام، وسينزل ويحكم بشريعة الإسلام ويتبع شريعة النبي سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، ويموت على ذلك الإسلام ويموت على شريعة نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أنه نبي من جهة وأنه صحابي جليل، هو آخر الصحابة موتا على الإطلاق. فرحم الله عز وجل العلماء، فكم فضلهم الله عز وجل على غيرهم من الأنام. عباد الله، فالشبهة الأولى الأولى قد أجبنا عنها بفضل المولى سبحانه وتعالى. ثم الأمر الثاني أو المسألة الثانية وهي مهمة أيضا في هذا المقام، كم سيمكث عيسى عليه الصلاة والسلام بعد أن يقتل الدجال؟ كم سيمكث في هذه الأرض؟ أتى في هذا حديثان عظيمان من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن في الحديثين شيء من الإشكال وشيء من التعارض في الظاهر. فالحديث الأول رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر عن نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ذكر أنه سيمكث في الناس 7 سنين ليس بين الناس بغضاء وليس بينهم شحناء، وهو زمان رفاهية يكثر فيه المال فلا يحتاج إليه أحد، وتلقى فيهم الأمنة كما ذكرنا آنفا. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أن عيسى بن مريم عليه السلام يمكث 7 سنين، ثم يرسل الله عز وجل ريحا باردة طيبة، فما من إنسان يبقى على وجه الأرض في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت روحه، فيبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن عيسى بن مريم سيمكث بعد مقتل الدجال 7 سنين في الأرض، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذكر صلى الله عليه وسلم عيسى بن مريم فذكر أنه يمكث في الأرض 40 سنة، يمكث في الأرض 40 سنة. لا شك أن هنالك تعارضا في الظاهر بين الحديثين، فحديث يدل على أنه يمكث 7 سنين والآخر يدل على أنه يمكث 40 سنة. إشكال قوي، لكن الله عز وجل سخر العلماء وسخر النقاد وسخر لهذا الخير الجهابذة ليفكوا هذه الإشكالات وليبينوا أو يخرجوا الناس من هذه المعضلات. فقد ذكر بعض أهل العلم أن الأمر هين بفضل الله عز وجل، ذكروا أن المشهور من أقوال العلماء أن عيسى عليه الصلاة والسلام قد عاش في الأرض قبل أن يرفع 33 سنة، عاش في الأرض قبل أن يرفع 33 سنة، فإذا نزل بين يدي الساعة فإنه يمكث 7 سنين كاملة. فإذا أضفنا هذه 33 إلى 7 التي يمكثها بعد نزوله عليه الصلاة والسلام يصير عندنا كم؟ يصير عندنا 40 سنة. فيمكث في جملته في أرض الله عز وجل 40 سنة عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وهو الهادي للتي هي أقوم. عباد الله، هل هذه نهاية عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، أو هل هذا آخر ذكر لعيسى عليه الصلاة والسلام في هذه الخطب؟ أقول لا وألف لا، فإن الحديث عن المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حديث شيق للغاية، فسيأتي مزيد ذكر له عليه الصلاة والسلام في الخطبة القادمة بحول الله جل وعلا، حين نتكلم عن فتنة عظيمة من أعظم الفتن أيضا، إنها فتنة يأجوج ومأجوج. حين ذاك نعود إلى ذكر المسيح، مسيح الهدى عليه الصلاة والسلام. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يسدد خطانا وأن يبارك في أوقاتنا وأن يبارك في أيامنا، وأن يرزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. نسأله سبحانه وتعالى أن يكون لنا وأن لا يكون علينا. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بالصليبيين فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا ترفع لهم راية اللهم لا تحقق لهم غاية. اللهم نسألك أن تحقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارفع راية الإسلام والمسلمين. اللهم اخذل الشرك والمشركين. اللهم اخذل الكفرة والكافرين. نسألك أن تثبتنا على الحق حتى نلقاك وأنت عنا راض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.